بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في كتاب اللباس، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أزرة المسلم إلى نصف الساق، ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين، فما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله عز وجل إليه. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزار استرخاء، فقال: يا عبد الله ارفع إزارك، فرفعته، ثم قال: زد فزدت، فما زلت أتحراها بعد. فقال بعض القوم: إلى أين؟ فقال: إلى أنصاف الساقين. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة رضي الله عنها: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرا. قالت: إذن تنكشف أقدامهن. قال: فيرخينه ذراعا لا يزدن. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إزرة المسلم إلى نصف الساق، ولا حرج فيما بينه وبين الكعبين، وما أسفل من الكعبين ففي النار، ومن جر ثوبه بطرا أي تكبرا وخيلا لم ينظر الله له يوم القيامة. قسم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لبس القميص والثوب إلى أقسام أربعة. القسم الأول سنة، وهو أن يكون إلى نصف الساق. والقسم الثاني ما بين نصف الساق إلى الكعبين، وهذا رخصة ومباح. والقسم الثالث أن ينزله دون الكعبين لغير الخيلاء، فعقوبته أنما نزل في النار. والقسم الرابع أن ينزله عن الكعبين خيلاء وبطرا، فعقوبته أن الله تعالى لا ينظر إليه يوم القيامة. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: وما أسفل من الكعبين ففي النار، دليل على أن العقوبة قد تكون على جميع البدن، وقد تكون على جزء من البدن، وهي هنا على جزء من البدن في قوله: ما أسفل من الكعبين ففي النار. ونظير ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، فتوعد الأعقاب بالنار. أما الحديث الثاني، حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه مر برسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزاره استرخاء، يعني أن إزاره نزل عن الكعبين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله ارفع إزارك، فرفعه، فقال: فزد فزاد، حتى بلغ إلى أنصاف الكعبين. فهذا دليل على ما تقدم من أن الإزار حده ارتفاعا إلى أنصاف الساقين. وفيه أيضا دليل على حرص ابن عمر رضي الله عنهما على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنه لا يزال يذكر هذه الفعلة وهذا العمل الذي أرشده إليه الرسول عليه الصلاة والسلام. أما الحديث الثالث، حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله له يوم القيامة. فقالت أم سلمة رضي الله عنه: فما تصنع النساء بذيولهن؟ والذيل هو طرف الثوب وأسفل الثوب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يرخينه شبرا. والشبر ما بين الخنصر والإبهام عند انفراج اليد انفراجا معتادا. فقالت رضي الله عنها: إذن تظهر أقدامهن. فقال: يرخينه ذراعا. والذراع من طرف المرفق إلى طرف الأصبع الوسطى. وهذا الحديث يدل على أن المشروع للمرأة أن تستر قدميها، وأنه لا حرج عليها إذا نزلت ثيابها عن الكعبين، بل هذا أمر مطلوب. وهذا مما خالف فيه النساء الرجال في مثل هذا الحكم. والأصل في الأحكام الشرعية تساوي الرجال والنساء فيها، ولكن الأحكام الشرعية من حيث اختصاص الرجال والنساء على أقسام. القسم الأول أحكام شرعية تختص بالرجال أو بالذكور، كوجوب الجمع والجماعات ووجوب الجهاد. والقسم الثاني أحكام شرعية تختص بالإناث، كجواز بل مشروعية إرخاء ذيولهن عن الكعبين وكحل الذهب والحرير. والقسم الثالث ما تزيد فيه المرأة على الرجل، وذلك في الكفن على المشهور من مذهب الإمام أحمد، وكذلك أيضا في إرخاء الإزار. والقسم الرابع ما تكون فيه المرأة على النصف من الرجل، أو تكون الأنثى على النصف من الذكر، وذلك في مسائل منها الإرث لقول الله عز وجل للذكر مثل حظ الأنثيين، ومنها الدية، فعقل المرأة يعني ديتها على النصف من دية الرجل، ومنها أيضا الشهادة، واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، ومنها العطية فالمشروع أن تكون كالإرث، ومنها أيضا العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شات، ومنها أيضا العتق من حيث الأجر والثواب. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أعتق عبدا كان فكاكا له من النار، ومن أعتق أمتين كانتا فكاكا له من النار. والقسم الخامس من أقسام الأحكام المتعلقة بالذكور والإناث ما يتساوى فيه الذكر والأنثى، وهذا هو الأصل، فالأصل تساوي الذكور والإناث في الأحكام الشرعية إلا ما خص الدليل أحدهما، فحينئذ يكون الحكم خاصا به. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.